Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh al-Qawa'id al-Arba' li Fadilat al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. L'explication des quatre bases par l'éminent savant al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 6. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ما هي خلاصة القاعدة الثانية؟ ماذا فهمتم من القاعدة الثانية؟ تفضل. قبل هذا نعم فزد الشيخ بينا أن أكثر الناس وقعوا في الضلال في هذه الطريقة الشفاعة كيف؟ غير الله لأنه يصرفون العبادة لغير الله عز وجل من هذا الباب لكن ماذا؟ سيكوا كي إذا بوسي على هذا؟ طلب المنفعة تقرب إلى الله بماذا؟ بالطاعهم كيف هذا؟ لكن هم ماذا قصدوا هم ils ont dit on va faire du shirk فماذا احسنت هم يقولون ان نحن ضعفاء et on peut pas demander à Allah كذا كذا on va prendre un intermédiaire Cheikh Foulan, Sidi Foulan et lui il va demander ce qu'on veut à Allah subhanahu wa ta'ala هذا اما هم leur but c'était التقرب الى الله c'est quoi le حكم de هذا ما حكم هذا يعني استو قاعدة c'est quoi le حكم بماذا الزكوف؟ أحسن. أدخل لي الله إلى من واسطة وهذا لا يجوز لأن العبادة حق لله يدوى دغي الله سبحانه وتعالى وحده فما هو الصواب في الشفاعة؟ الآن لا طريقة كي نمخي هؤلاء الكفار على باطلة أي إلا بخين غد أو إن فاصل pour la شفاعة c'est du shirk لأنه يدمند un mort أو يدمند un statue أو يدمند كذا هذا c'est du shirk le fait de demander à autre qu'Allah une chose qui a qu'Allah عز وجل qui peut c'est du shirk هذا واضح فسي quoi la طريقة الشرعية pour شفاعة C'est quoi la tariqa shar'iyya D'accord. Naim, naim, mais je veux que vous fassiez une phrase. Amma talat shurut, ça vous avez appris par cœur le livre. Lakin ana je vais voir si vous avez compris. Est-ce كيف tariqa shar'iyya li shafa'a Tu dis la tariqa shar'iyya kada wa kada wa kada. Les shurut, tu les mets en une phrase. Fouad. هذه المباحة لكن نحن في شفاعة يعني الشرعية هذه أحسن تطلب من الله لا تطلب لفلان وفلان تطلب من الله وكذلك تطلب من الله و أه؟ والذي يسأل والمشفوع لابد أن يكون من أهل التوحيد. هذه الشفاعة المشروعة. فكي سيكي نوفي نفهم دو الدعاء دمان الشفاعة مشروعة عندما الآن أبليكي توش كنا فيه الآن تنفيد دمان دا الله شفاعة كما شفاعة لا بس يوسف ما لفي للصوم ما اسمع شيء لو قادي في ان فورم دو دعاء انت دموند الان سي شون دي دموند دموند تفضل احسنت اللهم ادخلنا الجنه اللهم شفع في نبيك اللهم انفعني بشفاعه الشافعين توصل شو دموند الله شو دموند الله لا بس دعاء فهم لي دعاء كم شو دموند الجنه شو دموند الشفاعه شو دموند الرحمه لا بس الظاهر وزا بيكون خير نقرأ الكلام ابن القيم حق أمس. قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم الآن إذا لخص أحوال المشركين في القاعدة الأولى القاعدة الثانية فالكلام اسمع الآن هذا كلام مهم لأن سرككم في هذا الكلام إذا لفاسليتي بوكو تشوز لأن ابن القيم الآن il va citer يعني les différentes catégories de mushrik mushrik il est kada mushrik il est kada فاسمع et puis écris يعني لخص les points. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد قطع الله عز وجل الأسباب التي يتعلق بها المشرك أو المشركون جميعا إذا نسيت une آية أن الله سبحانه وتعالى يعني الرد sur tous les مشرك أي toutes les excuses qu'ils ont pris pour faire du shirk الله عز وجل il montre que c'est باطل ومنها الشفاعة منها الشفاعة c'est ça qui nous intéresse نحن هنا الشاهد c'est هذا لكن الكلام الآخر ينفع فائدة كبيرة قال فالمشرك إنما يتخذ معبود إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع هذه فائدة وتقدمت معنا كثير أن المشرك إلى الدور أترك الله سبسكيلا فائدة إلى النفع هو يفعل بس هكذا يفعل سا إما pour شفاعة et il y a trois autres cas va faire quatre cas en tout قال الأول إما مالك لما يريد عابده عنده أو منه إما مالك لما يريد عابده منه أي هذه أن المشرك يعتقد مثلا قال إما مالك لما يريده عابده منه نعم أي هذا الشريك يبسط ست شوز إلى الملك إلى الملك فهو يدمر فلان à cette personne qui possède cette chose. Léana, il a un œuvre. Fulan, il possède cette chose, il lui demande comme ça, il lui donne. Et nous, on sait que Kuffar Quraysh, ils reconnaissent que Al-Malik, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, tu peux avoir un cas, un mushrik, il croit maintenant que la statue, elle possède l'ilaj, elle possède kada, il demande. هذا الأول. قال, فإن لم يكن مالكا, كان شاركا للمالك. Si هذا الشريك il est pas مالك ونحن sait qu'il est pas مالك لأن المالك c'est الله مالك يوم الدين فسيعتقد أنه il est شريك للمالك أي il est associé à الله فهي va demander à l'associé هذا الدوزيام كا قال الثالث فإن لم يكن شريكا له كان معينا وظاهرا أي si il est pas شريك أي il est pas associé à الله هو il va croire que il aide الله معين فبالإعان. هذا الثالث تصاص دي كفر ودي الشر لأن الله اللي تصلي لا بزن تفسر. لكن الآن ابن القيم يتمضخ لفكرة الاعتقاد دي مشرك. الرابع فإن لم يكن معينا ولا ظاهرا كان شافعا، كان شفيعا. الآن كفر قريش on avait dit الأصل أنهم يصاف سأل الله كي possède tout كي دم. Ils savent que Allah Azza wa Jal, il n'a pas sharik, mumathil lah. Ils savent kada, ils savent kada. Il reste quatre. Falihada, akhtar al-mushrikin, ou kathir min al-mushrikin, ils sont tombés dans le quatrième cas. Ils savent que son idole, elle ne peut rien lui donner, elle ne possède rien, il a akhri. Lakin, il dit, anna mon idole hadi. Une idole, c'est une chose que tu adores, autre qu'Allah, l'wazan. Fahoua, il dit, je vais prendre ce wazan, shafi'an. Il va intercéder pour moi auprès d'Allah. Ça, les quatre ils sont muhim. Si tu as compris hada, tu vas comprendre anwa' al-mushrikin. Al-an baqiya al-aya. Baqiya al-aya. Wahad ya'rifha. Il y a une aya où Allah Azza wa Jalla il rate sur les quatre. Il montre pas de mulk à autre qu'Allah. Il montre qu'il n'y a pas de sharik. Il montre qu'il n'y a pas de zahir, pas de mu'in. Et il montre qu'il n'y a pas de shafi'a. Illa an yasha Allah. Aïe al-shafa'a. Je connais l'aïa. La, la, la, la. Aïa okhra. Saqraha lakum. Sbir. Qala Allah Ta'ala. Anajdi l'aïa. Et vous, retenez bien les quatre points. Et tu les trouves dans l'aïa. Qala Azza wa Jal. Qulid'u alladhina za'amtum min dounillah. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شريك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية معروفة سورة سبأ معروفة عند الإخوة. الآن قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة سلكا لا يملك. الأحزان أن personne possède. Ce qui possède c'est Allah. Il possède tout. مالك الملك عز وجل. Allah il possède tout. Celui qui a tout créé il possède tout. هذا الله عز وجل il a رد أولا بهذا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. أي ceux que vous adorez en dehors d'Allah ils possèdent rien. Ça c'est أولا. لأن celui qui demande autre Allah sa aqida ça peut être quoi? Il pense que فلان il possède la règle. Allah il a رد أولا. Il a dit لا يملكون. Ça c'est la première. قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شريك. Ça c'est laquelle? أحسنت أن حتى celui que t'adore en dehors d'Allah il n'est pas associé d'Allah. أنت تقول مثلا الله possède tout et lui il est associé avec Allah. أبدا il possède rien ولو مثقال ذرة كما قال. هذا ثانيا قال وما له منهم من ظهير. وما له منهم من ظهير سلكل هذا أحزنت أي الله يا بيرسون كيلاد الله لا بزون بيرسون. الله هو الغني هو الحي هو القيوم هو على كل شيء قدير فإلا بزون بيرسون بيرسون لاد فبوركوا تي با دوموندا اوتر كالله الان يبوسيد ريان il est pas associé et il n'aide pas. لماذا tu lui demandes? Il reste la quatrième. La quatrième قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لأن une personne الآن انظر بلاغة القرآن. Et ça c'est العلماء مثل ابن القيم ils te montrent ça. نحن كم on a lu cette آية كم سورة سبا كثير من الإخوة اللي أحفظ إلى آخره. لكن انظر العلماء الاستنباط كلا ابن القيم ils te montrent أن الله ils te montrent أن الكافر ممكن يبقى dire moi j'adore فلان je sais qu'il crée rien du tout. لا يملكون. ثم il va dire je sais que c'est pas un sharik. Je sais qu'Allah Azza wa Jalla c'est lui qui a. ثم il va dire je sais qu'Allah il a besoin de personne. لكن la quatrième il va dire quoi? Il va dire لكن أنا je l'adore comme ça il me rapproche d'Allah. Allah il a dit quoi à la fin? Azza wa Jalla ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أي Allah سبحانه وتعالى il montre أن الشفاعة لا تنفع إلا si Allah il donne la permission. أنت الآن tu vas adorer une statue. Qui c'est qui t'a dit qu'Allah il doit donner la permission de faire shafa'a? Personne. Donc tu dois pas demander. من الذي يجمع عنده إلا بإذنه، فالإذن من شروط الشفاعة. قال ابن القيم قال فنفى الله سبحانه وتعالى المراتب الأربع نفيا مرتبا. نعم صص من بلاغة القرآن لكل الآيات شوفوا الله اللي زاسيتي دان لغ. أولا لا plus grave c'est qu'une personne croit que الشريك c'est le مالك celui qui crée celui qui possède إلى آخره. الله نفى هذه، الله il a montré qu'elle était bâtée là. ثم il les a cités dans l'ordre jusqu'à qu'il arrivait à Shafa'a. Shafa'a c'est une Shubha. Ils disent moi je sais que c'est Allah qui crée, je sais que c'est Allah qui donne, je sais que c'est Allah qui fait tout, lakin j'adore Fulan comme ça il me rapproche d'Allah. Allah il a montré c'est bâtel. Allah il a dit wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu. Et en fait, tu ne sais pas s'il a l'idn hal. Mais il dit. Enfin, ne lui demande pas. Et le fait de lui demander, c'est du shirk. Si c'est un mort ou une statue, le fait de lui demander, on a dit, c'est du'a. La demande, c'est du'a. Et hada, c'est du kufr. Il y en a du'a, l'illahi wahda. مرتبًا منتقلًا من الأعلى إلى الأدنى فنفى الملك ونفى الشركة أو الشريكة أنا شو بعمل إياه كأنه فيها. قال والمظاهرة أي ظهير معين والشفاعة التي يطلبها المشرك وأنت وأثبت الشفاعة وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. نعم لاحظ الآية الله لا قد يقبل شفاعة الله لا قد يقبل شفاعة مطلقا لا نحن نسيك إن شفاعة لمثبتة إن شفاعة لمن فيها فالمثبتة نعم إن شفاعة لكن عقيدة أهل السنة أن الشفاعة بإذن أهل أهل التوحيد. أما شفاعة مطلقة كل مود يبايد مود أسا ستاتو يبخون واسطة أدخلوا الله هذا ما أنزل الله به من سلطان. قال ابن القيم فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. انتهى من فتح المجيد انتهى من فتح المجيد باب الشفاعة ذكر كلام ابن القيم. فابن القيم يتموت أن استؤيان سفي نور نورا يجي نور سلو كده كمخو الآن يا برهان اقص التوحيد الخالص الله لا انفي لي 4 ستاب كي المشرك يسكر الملك الشريك الإعانة والشفاعة لي 4 الله سبحانه وتعالى اون باغون لا مونتري كي سي با. فرحم الله ابن القيم رحمه الله. مفهوم إن شاء الله مفهوم. تفضل سورة سبأ سورة سبأ الآية الثانية والعشرين سورة سبأ فيرس 22. فأنت ركب إلى آية ذات دفتر وتدبر لذا بيان essaye de comprendre les 4 points qu'il a donné Ibn Qayyim. Inch'Allah ça va être subtil bi'idhnillah. تفضل الذي حفظ يقرأ. C'est qui lui répond. On va laisser un frère te répondre. Il a dit, si on demande à Allah, il n'y a pas de shafi'a. مثلاً, tu demandes à Allah Azza wa Jal. مثلاً, il n'y a pas de shafi'a, tu as demandé à Allah. C'est quoi la réponse? Ne précipite pas, réfléchis. Alakoum. On répète la dua. مثلاً, يا رب شفع لي يا نبيك. فماذا؟ T'as compris l'âne? En fait, tu demandes direct à Allah, صح? Lakin, tu lui demandes quoi? Tu lui demandes que Yom Al-Qiyamah, il intercède en ta faveur le prophète Aïssa al-Salam. Fais shafa'a, tu l'as demandé à qui? À Allah Azza wa Jal. Qui c'est qui va faire shafa'a Yom Al-Qiyamah? C'est le prophète Muhammad, bi'idni man? Bi'idni Allah. Mafhoum? Non, طيب, voilà. On n'a pas dit du'a en même, c'est une shafa'a. On a dit non, tu fais du'a et tu demandes la shafa'a. Fait tu dis, ya Rab, فهموا شفاعه قبل يوم القيامه طيب كفين ان دعاء او دعاء للنبي لله عز وجل الى دعاء سي كوا باغ اكزومبل يوناي دوموند الجنه يوناي دوموند دو سيكارت النار يوناي دوموند العلم انت تو دوموند الشفاعه الى شفاعه يوم القيامه الصبا يعني شكون هادي الاذن اسكو سي الله كي با دوني الاذن للبروفيت نعم اسكو سي الله عز وجل كي فصل لا شفاعه نعم ابخ النبي صلى الله عليه وسلم يبا فير شفاعه باذن الله الشفاعه في تركي اهل التوحيد هذا خلاصه الدرس اما نحن سين بون كيسيون تافوزي نحن اون دي كو لا شفاعه تو لا دوموند الله ساس الشفاعه المثبته اما الشفاعه المنفيه سي تو فوز تو شفاعه لكن تو لا دوموند ا مور مثلا اون افي دي هير واحد يبا يدوموند بروفيت بروفيت اي مور الان تا با رون لي دوموندي حتى كنت لي تي فيفا عليه الصلاه والسلام قال يا فاطمه اساليني ما تريدي من مالي فاني لا اغني عنك من الله شيئا اي لي تي فيفا Il était vivant, il y a des chances, il ne peut pas, Ali Sallam, c'est un être humain. Fama Balouk Al-An, il est mort, une personne maintenant, elle lève les mains, elle dit Ya Rasulallah, intercède pour moi auprès d'Allah. Hada, c'est du shirk. Les mains, Hada. Il n'a pas d'aide. Les mains, Hada, c'est du shirk. Les mains, Hada, c'est du shirk. لأن إلى دموع أترك الله لا هذا سلوك لأن إلى دموع أترك الله الرسول تقول له دموع سين أترك سين خاتو إن شاء الله مفهوم مفهوم الحمد لله أحسن ستين بان كيستيون ونلخص الدرس معها تفضل تفضل قرأ القاعدة الثالثة صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأحجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر قاتل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرق بينهم ودين قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الشمس والقمر قالوا تعالوا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودين الملائكة قالوا تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أربابا والنبيين من أرباب من دون الله والدين الصالحين قالوا تعالى والدليل الأنبياء والدليل الأنبياء قالوا تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت كنت للناس اتخذون وأمي إلهي اتخذوني وأمي إلهي من دون الله ودين الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون إلى ربهم بواسطة أيهم أقرب يخافون ويرجون يرجون رحمة ويخافون عذابه والدين الأحجار والأحجار قوله تعالى أفرأيت اللات والعزى أفرأيت اللات والعزى ومذات الثالثة أخرى وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرات يعقوفون عندها ويلفون بها أسلحتهم يقال لها يقال لها ذات أنوان فبردنا بسدرات فقلنا يا رسول الله اجعلنا لنا ذات أنوان كما نقول ذات أنوان أحسنت من يعرف سا رابور avec كلام ابن القيم كنا بقبل من يعرف تلبيات المشركين في الحج المشركون في الحج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بين تلبية ما هي من يحفظها التلبية عنه معروفة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك إلى آخره. هؤلاء إذا في التلبية استكوا ما تذكرون، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كفار قريش يديزي هكذا، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، أي سابق الله لا بيبات شريك، إلا شريكا هو لك، أي لزاسوسي كونا سيأتوا مثلا الستاتيو ستوا ستوا كي لزاكري ستوا تملكه وما ملك، أي الله عز وجل إلى الملك يبسد لاسوسي يبسد تو malgré ça ils prenaient ce statut يعني pour qu'elle les rapproche d'Allah سبحانه وتعالى. هذا c'est un دليل أنهم يفزوا التلبية، ils savent que مالك الملك c'est Allah سبحانه وتعالى، ils savent que مالك هذا العالم هذا الكون c'est Allah. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه تربية الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام dès qu'il les entendait dire لبيك لا شريك لك، النبي صلى الله عليه وسلم disait يعني كيف يعني أغتبه هنا يكفي لناس التوحيد، لبيك لا شريك لك أي لبيك، يرد الله عز وجل لا شريك لك، تفضل سوشي. النبي صلى الله عليه وسلم يلقى ذي أغتى، يلقى ذي مه مه يكفي. أي رجوت إلا شريكا هو لك. أي تدز سوشي لكن يسوى توا. فصل الكف وجه الشر، لأن الله عز وجل لا فات شريك. سي تتأمل كلام ابن القيم السابق، فشو بتخون فائدة عظيمة في هذا. الله لعانا. القاعدة الثالثة، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا يكون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه القاعدة تسوي ما تقدم تسوي. الآن القاعدة واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته، هذا واضح. الآن سيكون علاقة هذا avec ce qu'il y a avant، عندما سيكون العلاقة سيكون اللين الآن شيخ الإسلام ينسيت une troisième règle. La première règle qui c'est qui répète la première règle بسرعة الخلاصة، أحزنت أن الكفار يعني يعترفون بالربوبية. La deuxième règle أحزنت أن الكفار يقولون نو سيك الله سي الرب، لكن on adore ces statues ou ces idoles ou ces morts ou ces prophètes ou ces hommes, on les adore pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. La troisième, al-an, c'est quoi la alaqa al-an? Indaman Youssef Fakat Malik, Ibrahim, Abdel Malik. Si, ils disent na'buduhum. نعم في العبادة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فنعبدهم. اعتقادهم نعم. لا بس لا بس، لكن شيء أوضح. سيشوف عسكي نعم نعم أي يبى مونتري الآن. يا دي جون يبخن لي بروفيت، يا دي جون دي جون يبخن لي زانج، يا دي جون يبخن كذا كم شوفعاء، أي اللي مت انتخو يا الله اللي زادوا. لا بس لكن شيء واضح يبي، هو شيخ الإسلام يبي نشوز بهذه القاعدة. نعم فاس القاعدة فماذا؟ قال القاعدة متفرق بعبادتهم منهم كذا فماذا؟ كيف شغل الإسلام؟ عندك أحسن يريد أن من صرف عبادة لغير الله سا مشرك كلا دغ بيغ أو كلا دغ نبي سبغي عند الله سبحانه وتعالى لأن العبادة حق لله. شيخ الإسلام الآن في زمنه وفي زمننا ينشبها بعض الناس يقول مثلا مواجه دقبان ستاتون Moi, j'adore pas ça. Il dit, moi, je demande à Sidi Foulan, à un homme pieux, à un ange, à un madrié, je lui demande pour qu'il me rapproche d'Allah. Il dit, Amma Koufar Quraysh, ils adoraient des statues. Et il dit, moi, je ne suis pas comme eux. Mahlou lui dit que tu adores une statue, ou que tu adores un prophète, ou que tu adores ce que tu veux autre qu'Allah, tu es un mushrik. لماذا؟ لأن العبادة حق لله. Si tu la donnes pas à Allah, tu peux la donner à qui tu veux, ça sera du shirk. فتستفيد من هذا أن الكفار يزن شبهة. Elle va venir بإذن الله تعالى. إن شاء الله سوف يكشف الشبهات وبفرص الشبهة. أن بعض المشركين disent, moi, j'adore pas une statue. بعض المشركين يكروا que le shirk c'est que sur les statues. Si tu vas et tu te prosternes à la statue. أما tu demandes à un homme mort et l'akhiri, ils disent ça, c'est le tawassul et c'est shafa'a. Cheikh l'Islam, il te montre un Nabi alayhi sallam, dès qu'il est venu, il y a des gens, ils adoraient des statues, il y a des autres, ils adoraient des salih, il y a des autres, ils adoraient des prophètes. Mathalan, al-Nasara, ils adoraient Isa, al-Yahoud, ils adoraient Uzayr. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi sallam, il les a tous combattus, il n'a pas fait. Il n'a pas dit, toi t'es un musulman, toi t'es un mushrik. Là, tous vous êtes des mushrikin, les annakum, vous adorez autre qu'Allah. Hadith, tu qa'ida, le muhim. في العبادة يا أوكن ديفيرونس أوكن ديفيرونس عبادة دوت لله ستا دو أدخ كالله سجو الشرك كسي كي كنا دليل سوغ هذا كسي كي كنا دليل سوغ سكو من دير أنا يا فاد ديفيرونس عندك آدم أحسنت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الله تعالى فلا تدعو أي لا تعبد مع الله أحد فقسن كي كي سوى un habit, une statue, une pierre, un animal, un ange, un djinn, t'as pas le droit. Un autre dalil. Ahsan, tu abudu Allah, wa la tushriku bihi shay'a. Shay'an, wa fil aya qablaha, ahadan, fil lughah al-arabiyya, ça s'appelle nakira. Aïe, c'est des noms indéfinis. Ahadan. Ahadan. Aïe, pas alif wa la. هذا النكرة في سياق النهي يفيد العموم هذا لا في الأصول الثلاث وأظن لا في ضد القواعد الأربعة فالخلاصة أنه لا يجوز عبادة غير الله كائنا من كان واعبد الله ولا تشركوا به شيئا شيئا أي بخسن واحد يبين دي لا انا جي دموندي ا نبي جي با دموندي ا بيير يا اخي tu dois demander a personne tu dois demander a Allah عز وجل هذا مفهوم سلسلة قاعدة قال الشيخ الفوزان حفظه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من المشركين منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الأنبياء أو الأولياء والصالحين On va voir que sur l'islam, pour chaque exemple qu'il a cité, il va donner un dalil. Maintenant, il y a des personnes, ils adoraient le soleil, il va amener un dalil. Des personnes, ils adoraient des salihines, il va amener un dalil. Il a. قال وهذا من أقبح الشرك أن أصحابه وهذا من قبح قبح بأقبح قبح بالضم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فإن الشرك والكفر هو الشرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لإسمه ولفظه هذه ولا فيست فائدة أن طوك من بخصن على ضغط أدخل الله سجل الشرك يبقى بلا بلا كم يبقى مثلا بعض الناس الان يلا بال توسل كما on a vu la pel shafa'a il dit moi c'est un nabi moi c'est un homme pieux il peut dire ce qu'il veut si là il demande à autre qu'Allah c'est un mushrik هذه هي القاعده لا ne te fais pas avoir par les noms ne te fais pas avoir par les noms il dit non moi je suis un musulman moi كذا لا si tu adores autre qu'Allah tu es un mushrik il n'y a aucune différence entre toi et Kuffar Quraysh. Allez, où la différence? Kuffar Quraysh, il adorait une statue, il n'adorait pas Allah, ou il adorait avec Allah un autre. Toi, t'adores Fulair et t'adores autre avec Allah. Allez, où la différence? Allah dit Wa'budullah, wa la tushriku bihi shay'a, anta ashrakta 'abadta ma'a Allah 'azza wa jalla shay'. T'as adoré avec Allah une chose. Fala taltafit ila al-asma. Les gens, on dit ça, il y a des choses, les gens disent moi j'ai fait kaza, moi là, là. T'as adoré autre qu'Allah, c'est du shirk. Qala ibn al-Qayyim. فمن سجد لمخلوق وقال ليس هذا سجود له بعض الناس الان يفون ضد قبر يفون سجود font sujoud. بعض الناس يفون يفون طواف on avait vu هذا يتغل بعض الناس يفون les gorges après tu lui dis يا اخي اتق الله ce que tu fais c'est du shirk il dit non Il dit non, c'est pas du shirk, moi je peux. Là, ça, il peut dire non, c'est du shirk. L'imad, il a donné une ibada à autre qu'Allah. Est-ce que le tawaf, c'est une ibada? Non. Tu l'as fait au hajj pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Le tawaf, tu le fais autour de la Kaaba, tu le fais pas autour d'une tombe. Est-ce que égorger, c'est une ibada? Non. Fassalli le rabbika wa nhar. Si tu l'as donné à autre qu'Allah, c'est du shirk. Qal ibn al-Qayyim, wa qal, laysa hada sujoudullah. Qal, lam yakhruj bi hadi al-alfad, an kawnihi sujoudan li ghayrillah. Falyusammihi bima sha. Ouais, maintenant il va vers une tombe, il se prosterne. Il nous dit non, moi j'ai pas fait du shirk. Il peut dire ce qu'il veut. Ce qu'il a fait, c'est une ibada et il a fait du shirk. Et il peut l'appeler comme il veut. Yom Kiyama, si il meurt à la hadal hal, c'est un mushrik. Fantabih. Fantabih. Ne te fais pas avoir par les shubah. Les shubah, oh, ils sortent des grands noms, shafa'a, tawassul. Là, t'as fait une chose, nous ce qu'on regarde, c'est ce que t'as fait. Tu peux l'appeler comme tu veux. Comme on avait dit, tu peux boire de l'alcool et tu l'appelles de l'eau, ça va rien changer. Yom Kiyama, t'as bu de l'alcool. Appelle-le comme tu veux. L'essentiel, c'est ce que tu as bu. L'essentiel, c'est ce que tu as fait. L'essentiel, c'est l'a'mal. C'est pas l'asma. Qala al-Sheikh Najmi alayhi rahmatullah muqtada hadhi al-qa'ida anna kulla man da'a min dunillah أو كل ما دعي من دون الله من ملائكة وأنبياء وأشجار إلى آخره وغير ذلك كلها عاجزة عن أن تسعف عابديها بالمطلوب نعم tout ce que t'adore ou tout ce que les mushrikis adorent en dehors d'Allah c'est عاجز c'est pas des maliks ils ont pas le rizq ils ont pas le khalq entre leurs mains c'est des makhlouq du'afa tu prends maintenant une statue est-ce qu'elle crée elle peut pas créer un nabi est-ce qu'il peut créer là il est makhlouq il est makhlouq il fallait deux t'as pour avoir des adorés الشيخ نجمي لسختي إنه إلى ستة رحمه الله لآيات قال والذين تدعو من دونه ما يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير on avait vu في الأصول الثلاثة أن القطمير c'est l'enveloppe qui entoure le noyau de la date donc tu manges une date il y a le noyau t'as une enveloppe blanche autour c'est tout fin فالذين تدعون من دون الله لا يملكون من قطمير لماذا؟ لأن c'est Allah qui a créé هذا. Tu vas vers tu demandes à un habit, ou une statue, ou un ange, il ne peut pas créer هذا. أبدا. فلماذا tu lui demandes؟ Ça te montre هذه الآية أن celui qui mérite l'adoration, c'est le créateur. الآن, ceux qui adorent des saints, ceux qui adorent des walis, ceux qui adorent des tombes, est-ce que c'est des créateurs هؤلاء؟ أبدا. الله خالق كل شيء. الخالق c'est Allah سبحانه وتعالى. ما الدليل أن الخالق celui qui mérite l'adoration؟ Vous devez tous le connaître, Hada, on l'a cité plein de fois. Maddali l'amna al-Khaliq, celui qui mérite l'ibada. Ahsant, ya ayyuhannas, u'budu rabbakum. Ya ayyuhannas, u'budu. Et Allah, il leur donne aux personnes d'adorer Allah. D'adorer. Il dit, ya ayyuhannas, u'budu. U'budu man. يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم celui qui mérite l'ibada c'est le Rab t'as pas le droit de donner une ibada à autre que le Rab si tu donnes une ibada à autre que le Rab c'est عين الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حقيقة هذا واضح، لكن الله المستعان بعض المشركين بعض الصوفية القبوريين حتى هذا إلا فكبخي يجنوا من كذا. واضح العبادة لله انتهى، فالوضع دغي أدخل الله. لكن الشيطان والهوى والبدع والخرافات سبس مثل هذا. قال عز وجل كذلك الشيخ نجمي نسي جندوزم آية، قال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له. الله عز وجل دنا اكزامبل pour celui qui a عقل، celui qui a قلب qui a عقل يعني qui écoute لعله va comprendre. الله عز وجل دي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، الله عز وجل va donner un exemple et dit écoute فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة، أي ceux que vous adorez en dehors d'Allah ils n'arrivent pas à créer une mouche. الذباب c'est une mouche. الله t'a donné l'exemple une des plus petites créatures la mouche. الآن tu trouveras pas يعني leur statut ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah ولو ils se rassemblent ils ne peuvent pas créer une mouche. حتى الآن là où on prend maintenant les êtres humains et on veut créer une mouche on ne pourra pas أبدا. ولو tu vas le mettre des ailes tu vas le mettre كذا elle ne bougera pas الروح t'arrivera pas. فهذا خاص بالله. فالله عز وجل montre cet exemple أن celui qui mérite l'adoration c'est celui qui a créé la mouche et fabrique la mouche. الله خالق كل شيء. فعجبا لبعض الناس ils vont ils adorent un mort ils l'entendent pas. بعض الناس ils vont ils mettent sa aqida dans un bout de papier. بعض الناس ils mettent sa aqida dans de la terre. Il en met la terre d'un pays, il dit il y a de la baraka, tu la mets dans ta poche elle va te protéger. أعوذ بالله. Et il a laissé رب العالمين la terre. La terre, s'il veut, ouah, il la prend, il l'écrase, là, t'as une fâche à la terre. Et ouah, il la donne. Bardanas, il a aqida dans une dent. Sa dent, elle tombe, il dit kada kada. Bardanas, il a aqida dans un fil. Là, dans un fil. Un petit fil, daïf, tu le craques en 1000 morceaux. Ouah, il le met autour de son poignet et il a une aqida. Il dit, ça me protège de kada kada. Et ils ont laissé Rabb al-Alamin. الله العافية. Tout ça c'est quoi le سبب؟ الجهل بعقيدة التوحيد. لأن ils connaissent pas مثل هذه القواعد. الشيطان est venu, il leur a dit نعم, toi t'adores pas une statue. الشيطان il vient هكذا. Il lui dit toi une statue c'est du shirk, va pas voir une statue. لكن un mort, un fil كذا là-bas. Et النبي عليه الصلاة والسلام il nous a montré il y a aucune différence entre une statue et un fil, entre un fil et une personne pieuse. Il y a aucune différence. Tous c'est des makhlouk. يعني il y a aucune différence dans l'ibad. Tous c'est des makhlouk. T'as pas le droit d'adorer un. هذه القاعدة الثالثة. ونقل شيخ الإسلام الإجماع أن celui qui adore autre الله c'est un كافر. Il peut adorer ce qu'il veut. S'il adore autre que الله c'est un كافر. اكتبوا الإجماع il est مهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن جعل لله ندا الند الشريك ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند الشريك أي أنا سوسي. Celui qui donne un associé à الله. قال شيخ الإسلام فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية أو الربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. هذا سبب الإجماع لا يوجد خلاف في هذا. إجماع الأمة أن celui qui donne une adoration à autre qu'Allah c'est un كافر. Il peut adorer ce qu'il veut, un caillou, un nabi, un ange, c'est un كافر. فالأمر il est مهم. أمر il est مهم. الإجماع يعني نقلناه من كتاب أخينا كتاب طيب كتاب أخينا يونس الخطيب وفقه الله من طلبة العلم طلبة الدار إلى كتاب طيب فيها. اشتلوا هذا الكتاب يبقى مستغفير dans les دروس التوحيد لأن son كتاب le titre c'est الإجماع في مسائل توحيد الإلهية. الأخ حفظه الله تعرفون الأخ يونس إلى جمع كل إجماع دون توحيد الألوهية كل إجماع مثلا يا إجماع que t'as pas le droit de demander shafa'a autre Allah. Il te met l'ijma'. Maintenant, beaucoup de chers l'islam de Taïmi. Il te met l'ijma' anna al-rab il est un. Et il te met l'ijma' il est akhir. Des fois, il te met l'ijma' al-umma, l'ijma' al-ahl al-sunna, l'ijma' kada. C'est un kitab tayyib. Kitab tayyib jittan. C'est l'ijma' numéro 41. Et il a mis l'ijma' par numéro. L'ijma' numéro 1. Il commence par Rububiya et il descend. C'est l'ijma' numéro 41 de ce kitab. Et lui, il l'a pris عنده مجموع الفتاوى. أصل الكلام اللي في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. هذا الكتاب يعني si vous pouvez l'acheter, achetez-le, il est مهم. لأن tous les جمع qu'on cite, Inch'Allah, on les prendra de ce livre, et si tu as le livre après, tu pourras voir il a le masdar. الآن, c'est compris. الآن, on lit, بإذن الله, كلام شيخ الفوزان, et ça va être واضح. قال, وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد. قال سبحانه وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. فمن صفة المشركين أنهم يصدفزون. Ça, ça montre qu'ils sont à la batte. On dit à ces mouchriques, c'est qui a raison? Celui qui adore un caillou ou celui qui adore un arbre? C'est qui a raison? Ou celui qui adore un habit ou celui qui adore un ange? Ça montre qu'ils sont à la batte. Il y en a entre eux, ils ne sont pas d'accord. Un, il adore un caillou, l'autre, il adore Kada, l'autre, il adore Kada. Nous, là, les musulmans, on est tous d'accord. Un, le ma'boud, il est un, c'est Allah. Ça te montre. Un, l'iftiraq, ça montre qu'ils sont à la batte. Ils sont divisés, ça montre qu'ils sont, ils sont sur l'erreur. والافتراق من صفات المشركين التفرق من صفات المشركين. قال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي كانوا أحزاب دي جروب. فالتفرق من صفات المشركين. قال فمن سلبيات الشرك وأباطيله أي la preuve que الشرك c'est باطل c'est une erreur. قال أن أهله متفرقون في عباداتهم لا يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصل وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين. نعم هذا يدل ميوز on adore سيدي فلان l'autre يدل لا il faut qu'on demande à سيدي فلان ils sont pas d'accord entre eux. قال فتكثر تفرقاتهم. قال عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الآن الله سبحانه وتعالى في القرآن يعطينا مثال أي une personne أو نقرأ إذا نكسبيكي أحسن. قال فالذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يعبده الشخص واحد يرتاح معه. نعم الآن un esclave إلى أمتر فقط. الله سبحانه وتعالى يدن الإكزامبل avec les êtres humains. Un esclave إلى أمتر. Un esclave, il a un maître. Khalas, cet esclave, il va écouter son maître. Il va écouter. Fait kada, fait pas kada, il l'a acheté avec son argent. Al-an, un esclave, il a trois maîtres. Cet esclave, ça y est, tab. Cet esclave, ça va pas être facile pour lui, l'imad. Ahsan, il en a trois. Fulan, il va lui dire, fais ça. L'autre, il va venir, il va lui dire, non, fais pas. L'autre, il va lui dire, emmène-moi ça. L'autre, il va lui dire, ouais, moi aussi, emmène-moi ça. Ça y est, tab. Ça y est, tab. Aïe, il a plusieurs maîtres. Allah Azza wa Jal, il te met l'exemple pour l'ibad. Il adore Fulan. Amma, nous, on adore un, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on écoute un, Allah subhanahu wa ta'ala. Hada mital, azim fil Qur'an. قال يعرف واحد يرتاح معها يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ويرتاح معها لكن المشرك مثل الذي له عدة مالكين. نعم c'est comme si c'est un esclave il avait plein de maîtres كيف سيفعل إذا يكوتك. قال وكل واحد له رغبة وكل واحد يريده أن يأتي عنده ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحانه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني يملكه عدة أشخاص. الله تعالى من سيكزاب من فرسان إلى بزر متر سيتعب. قال لا يدري من يرضي منهم ورجلا سلما لرجل أي واحد يعني أمتر إلى أنس كلام هذا سواضح. قال ومالك شخص واحد هذا يرتحمها وهذا مثل ضربه الله للمشرك وللموحد. قال فالمشركون متفرقون في عبادتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين. ما معنى الوثن؟ لا، ستاتوس الصنم. نعم، لا ستاتو سي وثن، لكن الوثن سي با فورسيمون ستاتو. عندك احسن، كل ما عبد من دون الله سي وثن. مثلا يا دي جون يادور اون ستاتو، يا دي جون يادور اون ستاتو، هو الى دور الشيطان، بعض الناس الى دور ولي الى اخره. فالوثن سي توسكي يادور اون دور الله. وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس وقاتل جميع المشركين وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء والصالحين، لم يفرق بينهم. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ديفيرونس؟ لماذا أنت أيها الجاهل تفين ديفيرونس؟ وقال الجهلاء أصحاب ceux qui s'accrochent aux قبور، لماذا تفين une différence؟ tu dis moi j'adore كذا، moi j'adore il est saint pieux الله اللام إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم لا pas fait différence، أنت fais pas de différence. قال فهذا فيه رد على الذين يقولون الذين يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة، لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات، أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. هذه شبهة التغن عند أصحاب القبور. نعم، هو يجي أنا جبادو من ستاتو أنا جد مودا سمار كيد مودا الله أولي دي سباري المشرك إلى مودا الستاتو فوق الستاتو مودا الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيا اوكن ديفيرونس انت تو المشرك، يعني من كفار قريش، سي لا ميم عله، اهي دوموندي الشفاعه. قال ويريدون بذلك ان الذي يعبد القبور الان يختلف حكمه أو يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام، فلا يكفر ولا يعتبر عمله هذا شركا ولا يجوز قتاله. نعم، هذه سنشبه. يقولون أن ceux qui adorent les tombes, ceux qui adorent les prophètes, ceux qui adorent, c'est pas comme ceux qui adorent une statue. وهذا سباطل تقدم. فنقول أي شيخ الفوزان الرسول لم يفرق بينهم بل اعتبرهم مشركين كلهم. نعم، مشركين كلهم. النبي لا فاقد ديفيرون. Est-ce que النبي عليه الصلاة والسلام يلغبخش اليهود parce qu'ils adorent عزي؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم إلى دي النصارى طيب لأن ils adorent عيسى؟ أبدا، إلى combattu اليهود، إلى combattu النصارى، إلى combattu كفار قريش ceux qui adorent les statues، إلى combattu ceux qui adorent الملائكة إلى آخر. حتى هو صلى الله عليه وسلم إلى accepte pas qu'on l'adore هو. هو أفضل الخلق، أفضل الناس كما تعلمون عليه الصلاة والسلام. فكيف يبقى أكسبتك ونضغ أطخ؟ قال ولم يفرق بينهم والذين يعبدون المسيح، أو قبل هذا قال فنقول الرسول لم يفرق بينهم بل يعتبرهم مشركين كلهم واستحل دماءهم وأموالهم. نعم، استحل أي لغة في الجهاد، لا في الجهاد سلوك أكسبت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد حتى يكون دين كله لله كما سيأتي في الآية. قال ولم يفرق بينهم والذين يعبدون المسيح، والمسيح رسول الله، ومع هذا قاتلهم. نعم، النصارى إذا دخل المسيح، المسيح من أولو العزم من أفضل الناس، صار رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم إليزا كوباتو إليزا العن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لو قبر إلا من مسجد لو قبر دول الخفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا باكسبت، كيف باكسبت أنك تدور أصالح كم جلابل؟ وكثير منهم سبا دي صلحاء، سدي مفسدين كثير منهم. فهذه سنشبها في الحقيقة البعيدة. قال ومع هذا قتلهم، واليهود يعبدون عزيرا وهو من أنبيائهم أو من صالحيهم. الصحيح أنه نبي، الصحيح أنه نبي عليه السلام. قال قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. قال فالمشرك لا تفريق فيه بينما يعبد، أو فالمشرك نعم لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا أو يعبد صنما أو يعبد حجرا أو شجرا. والله في هذا يا أوكان فرق. قال لأن الشرك هو عبادة غير الله كائنا من كان. tout ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est du shirk. tout. أنت تجلس قاعدة ضد تطير. tout ce qui est adoré en dehors d'Allah عز وجل c'est du shirk. قال ولهذا يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي. النهي لا تشركوا. النكرة شيئا. النكرة il traduit par indéfini. Maintenant tu dis une maison et tu dis la maison. La maison elle est définie. Tu sais c'est cette maison celle-là. Amma tu dis une maison, c'est une maison parmi les maisons. Ça s'appelle fil arabia nakira. Fil arabia ça va donner baytun wal baytu. Baytun c'est nakira. Ay un bayt, une maison. Je sais pas ça laquelle. Amma al bayt ay ce bayt hada. هذا هذا ففي اللغة العربية دكت النكرة مثلا بيت في سياق النهي يفيد العموم أي كل بيوت الآن هنا شيئا نكرة في سياق النهي يفيد العموم أي تو توسكي يا دغيا دغيا دغيا الله عز وجل سجل الشر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال نكرة في سياق النهي تعم كل شيء تعم كل من أشرك مع الله عز وجل من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء والأحجار والأشجار. وكذلك قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نفس الشيء أحدا نكرة في سياق النهي لا تدعوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا يجوز عبادة غير الله عز وجل. Sur l'islam, Al-An, il va citer pour chaque mas'ala un dalil. Aïe, pour les, ceux qui adorent les anges, ceux qui adorent les prophètes, ceux qui adorent les pieux, ceux qui adorent les statues, ceux qui adorent. Chaque mithal, chaque exemple, il donne un dalil. قال والدليل قوله تعالى هذا قرأنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال شيخ الفوزان وقوله والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم قوله تعالى وقاتلوهم وهذا عام لكل المشركين. نعم الله سبحانه وتعالى لا يقول قاتل فلان دون فلان إلا قاتلوهم أي كل المشركين فوكسا مشرك يقتل. قال لم يستثني أحدا أي الله سبحانه وتعالى ثم قال أي إلى يبدأ إكسبسيون قاتلوهم أي توس ثم قال حتى لا تكون فتنة. قال والفتنة الشرك كثير يطلق الفتنة على الشرك كثير كما في قول الله عز وجل مر معنا إيش الآية أحسنت ولا فتنة أشد من القتل أي الشرك. الآية الأخرى وكلمة محمد الإكسليك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال لمحمد الفتنة الشرك كثير يطلق الفتنة على الشرك. قال أي لا يوجد شرك وهذا عام أي شرك سواء الشرك في الأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشمس أو بالقمر. نعم حتى لا تكون فتنة أي شرك. الله عز وجل لا تمد بروفيت de combattre المشركين jusqu'à qu'il n'y a plus de شرك. الشرك سنغلب tout سنغلب celui qui a dans une statue celui qui a dans un ange celui qui a dans un prophète إلى آخره. قال ويكون الدين ويكون الدين تكون العبادة كلها لله ليس فيها شركة لأحد كائنا من كان. نعم ويكون الدين أي تود الدين تود العبادة يغفيها الله سبحانه وتعالى. قال فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين أو غيرهم لا فرق في هذا. أنا تعبت ونوري كونتينيو قليل لكن إن شاء الله demain on finit هذا وانا اكسبليكي القاعدة demain ça va être la lecture كثير. أو نزيد قليل أو نقرأ الشمس والقمر الملائكة. نعم حتى نغيب هنا. قال والدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هذا واضح النهي أن لا بيرسون في إدل عبادة الصلي ولا لا يجوز. قال الشيخ الفوزان دل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم كما في الصحيحين لماذا؟ لأن c'est une dari'a au shirk. Vu qu'il y a des personnes qui adorent le soleil, enfin, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a interdit aux musulmans de faire salat pendant que le soleil se lève ou se couche. Après salat fajr ou avant salat al-maghrib. تعلمون أن النوافل سمكروه في هذا الحال. إلا ذوات الأسباب معروف تحيات المسجد الوضوء فسات الله لكن une صلاة sans سبب tu la fais pas dans cette période. لماذا؟ لأن il y a des personnes à ce moment là ils font sujoud pour la statue. فأنت on coupe نحن la route du shirk, on fait pas sujoud à cette période même si c'est l'illah. هذا ça montre أن النبي صلى الله عليه وسلم les portes du shirk il les a fermées. قال سدا للذريعة لأن الذريعة أي une cause أو une porte qui peut emmener au shirk. قال لأن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها. نعم هذا موجود الآن حتى الآن en Inde يقولون il y a des personnes ils font sujoud pour le soleil, il y a des personnes qui adorent le soleil, معروف هذا en Inde, en Chine, هذه الأماكن. قال فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين وإن كانت الصلاة لله même si c'est لله. Même si c'est l'Illah. On va voir في التوحيد un bab أن النبي صلى الله عليه وسلم il a formé les portes du shirk. ومنها هذا الحديث. قال لكن لما كان في الصلاة في هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة التي تقضي أو تفضي إلى الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك والسد ذرائعه المفضية إليه. هذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله في كتاب التوحيد. قال والدليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أربابا أي الجمع ذو الرب. فلا يجوز ان تحسن القول الملائكة أربابا. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير أي ولا يأمركم بعبادة أحد أو بعبادة نعم أحد غير الله. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ابن كثير عند تفسير هذه الآية يتموت أن الله عز وجل يتأنتردد دغي مما ملك مما بخفت. لا يجوز ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. تطلقوا الرب سي الله سوري كي مغيد لدغاشو سي الله سن. قال الشيخ الفوزان قوله ودليل الملائكة إلى آخره دل على أن هناك من عبد الملائكة والنبيين. هذا واضح هذا واضح أن بعض الناس زادوا الملائكة بعض الناس زادوا النبيين وأن ذلك شرك. قالوا عباد القبور اليوم يقولون الذي يعبد الملائكة والنبيين والصالحين ليس بكافر. عباد القبور أصلا هم يعني إذا قامت عليهم الحجة لأن كثير منهم سيد الجهال المنتسبين للإسلام إذا قامت عليهم الحجة إذا بغني أصله هو سان كافر كيف يحكم سوغ لي زوتر بعد كفار. أما سوغ كادر الملائكة والنبيين سيد الكفار بلا شك. تو سوغ كادر أوتر كالله سان كافر سلوي كادر أوتر كالله سان كافر سيسالحك عليه. أما الجهال الآن قد يقول قائل يدي كثير من المنتسبين الإسلامي يفضي عبادة والطنب إلى آخره. هؤلاء سيزود الشبه الإنسان يلغ موت الإنسان يلغ موت لأن كثير من الناس يزود الشبه إكواك سن عبادة إلى آخره. فهؤلاء يعني خاصة سيفي في بلاد الخرافة يدي بلدان سمنتشر هذا. هؤلاء الإنسان لا يستعجل الحكم العام سيد الكفار لكن بالأعيان أي فلان هؤلاء يلغ موت. Et demain, Inch'Allah, on finit هذا. C'est qu'un shkel est tafaddal, on naqif هنا. Laquelle ? L'ijma'. قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن جعل لله ندا الند معروف الشريك من خلقه فيما يستحقه عز وجل. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية أي العبادة أو الربوبية. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. فقد كفر بإجماع الأمة. طيب شيء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.